كيف ما يعني ما قيل في عبد الله وأخيه سليمان أنهما لم يسمعا من أبيهما بريدة شيئا؟ هذا من ما يرد بقوة ومما تشبث به الشخص الذي ابتلينا به بعد السقاف، نسأل الله العون والعافية. وهو هذا حسان منان العناق. فهو زاركم في دمشق؟ كيف؟ أسأله زاركم في دمشق؟ قال نعم. جاء مع عبد الفتاح مطلع عرفني نعم. عليه. نعم. هذا الرجل يرد أحاديث صحيحة بدعوى أنه لم يسمع منه، وسماعه ثابت يمكن في نفس المسند عندك هنا في عدة تصريحات، ويكفي دخلت أنه أنا وأبي، نعم قال دخلت أنا وأبي على معاوية، هذا هو، هذا وغير هذا أيضا، ويكفي أنه محتج به في الصحيحين. رجال الستة. أي نعم. لا برد هذا، نعم. هذا الإسناد آه. بشيء دعوة، لحد الآن عندي دعوة وما فرغت إني أتتبعه. الله. يقول كل الأسانيد اللي فيها تصريح سماع عبد الله بن بريدة من أبيه من طريق حسين بن واقد، نعم مو وأنتم صح. تعلمون أنه يرد ثقة الراوي بأدنى جرح فيه. صحيح. إيه نعم، فما أدري كيف. لا هذا غير صحيح، أنا عالجت النقطة جميل في جدا، بعض تعليقاتي، بس الحقيقة ما أدري، ما شاء لأنه الله. في بعض الأحاديث التي أخرجها في السلسلة الصحيحة نعم، أخيرا، أيوة، فأنا دندنت هؤلاء حتى من المسألة غير بالذات. قدرة حسين بن واقد، نعم ما شاء الله. نعم ثم هو لو فرضنا أنه لم يثبت إلا من هذا الطريق، طيب هل رماه أحد بالتدليس وقد احتج به الشيخان؟ هذا يعني ليس لكن هو ماشي على القاعدة التي ألزمته بها، وهي أنه لا يعترف بمجرد المعاصرة، فلا بد من ثبوت اللقاء. ماشي على مذهب البخاري ويعتبر هذا قدحا، البخاري ويعتبر هذا قدحا في سماع الراوي لم يثبت لقاؤه بشيخه. طيب شو دراه هو انه ثبت ولا ما ثبت؟ هو يقول انه بالاستقراء ما راينا هذا، هذه الدعوة يعني دعوة. طيب الدعوة ما يثبت العلم، لازم يثبت انه ما لقيه نعم، سبحان الله. حتى يطبق نظريته عليه. هذا دونه خط القتل. ها؟ نعم. هذا هو.